سائل يقول: ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فاستدل بعض العلماء بهذا على عدم جواز لعن المعين، فما الجواب حفظكم الله؟ هذه المسألة سبقا بحثتها في موقف أهل السنة، وذكرنا هذا الحديث وغيره، يعني من الحديث التي جاءت في هذا الباب مستوفى بحمد الله. وهذا الحديث محمول على أن هؤلاء لا يستحقون يعني اللعن، أو أن الله عز وجل يعني علم هدايتهم، فالأمر لله عز وجل. وهنا قاعدة ينبغي أن ينبه عليها، أنه ليس كل ما دل الدليل على المنع من لعن معين بنص أو جاء النهي عنه على وجه الخصوص لا يدل على المنع. مثل ذلك لو أنه حصل يعني عقوبة نزلت على معين أو تكفير أو لعن، ثم جاء النص بالنهي عن هذا الأمر، لا يعني أنه عام. والذي يدل على جواز لعن المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر قد اتخذت عندك عهدا، أيما رجل سببته وشتمته لعنته وهو ليس بأهل أن تجعلها كفارة له، أو كما قال، قال وهو ليس بحق، فدل على أن ما ليس بحق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك منه ولم يستثنيه. ثم إن هذه المسألة كالتكفير، فإذا جاز تنزيل التكفير على المعين فإن اللعن مثله، فإن وهذه أحكام الكافر في أنه مطرود من رحمة الله عز وجل. وكذلك المسلم إذا كان مستحقا للعقوبة فإنه في حال يعني عقوبته مستحق لأن ينال هذه العقوبة. فهذا الذي يظهر، والمسألة خلافية، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم، والذي تجتمع عليه الأدلة، وأيضا يعني ما ورد عن السلف من لعن بعض المعينين فإنه يتنزل على هذا. وأما ما جاء عن بعضهم يعني أنه يعني لم يلعن بعض المعينين لا يدل على أن هذا يعني ممنوع منه على وجه العموم. ولهذا لما سأل عبد الله يعني أباه الإمام أحمد قال: لما لا تلعن يزيد؟ قال: متى علمت أباك لعانا؟ وهذا يدل على أن هذا ليس له بخلق، وأنه لا يحب أن يكثر منه. ولو كان يعلم أن لعن المعين يعني لا يجوز يقول أنه لا يجوز لعن معين، فإن هذا أقوى في الحجة. فعلى كل حال هذا الذي يظهر، والأدلة إذا جمعت ونظر فيها يظهر لطالب العلم عند جمع الأدلة ما يظهر ما لا يظهر للنظر لبعض الأدلة دون النظر للأدلة الأخرى. بارك الله فيكم. ورد حديث في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به كثيرا يجلد على شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هل الحديث دليل على جواز لعن المعين أو على المنع من لعن المعين؟ نعم، هذا فيه إشارة إلى أن الذي منع منه منع هذا من لعنه أنه حصل منه شيء مكفر للعن لموجب اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وهذا قام به موجب اللعن، لكن الذي منع من لعنه هو أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لعن المعين، ويكون هذا أبلغ. ثم هذا أيضا شاهد آخر إلى أنه ليس كل ما قام به وصف دل الدليل على اللعن به أنه يلعن، لأنه قد يكون من فاضل فيكفر الله عز وجل عنه بالحسنات، أو متأول أو جاهل. فهذا شاهد على أن اللعن لا ينزل على المعين إلا بشروط وضوابط، وأنه متى ما حصل من المعين شيء موجب لرفع اللعن فإنه لا يلعن ولو دل الدليل على اللعن بالوصف العام. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أزعجني ذباب وأنا نائم حتى أيقظني من النوم، فقلت: قاتل الله هذا الذباب، فهل هذا يدخل في اللعن الممنوع؟ على كل حال الإنسان يحفظ لسانه، هذه كلمة إن لم تضر لم تنفع، فالإنسان لا يقول هذه الكلمات التي لا يدري ما حكمها وقد يؤاخذ بها، فلا يقول شيئا ويصبر على ما أصابه من الأذى. هل يجوز الاستثناء في اللعن بأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه يجوز لي لعن فلان اللهم فلعن؟ لا ينبغي، لأن الذي غير متيقن لا يجوز له أن يلعن، فإذا لم يتيقن فإنه لا يجوز له أن يلعن ولا يستثني، فكونه يترك الأمر المشتبه الذي يشك فيه خير من أن يدخل فيه باستثناء. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في المساجد حول المسجد الحرام يحصل فيها المصلي على أجر 100,000 صلاة؟ في خلاف بين العلماء، والذي يظهر إن شاء الله أن له أجر المضاعفة إذا صلى داخل حدود الحرم، أما المدينة إنما المضاعفة لمن صلى داخل المسجد. يقول السائل: يرد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله عبارة الإيمان التام في القلب، فما المقصود بالإيمان التام؟ هل هو الإيمان الكامل؟ لا، شيخ الإسلام ما يقول الإيمان التام في القلب، هذه مشكلة من بتر الكلام. يقول الإيمان التام في القلب لا بد أن يثمر يعني أعمال الجوارح، لا يقصد أن الإيمان تام في القلب، لكن الإيمان له تمام في القلب والجوارح. فشيخ الإسلام يقول الإيمان التام في القلب يثمر ما يقابله من أعمال الجوارح، لأن المرجئة كانوا يقولون أن الإيمان يكمل في القلب ولا يثمر شيئا من أعمال الجوارح، هذا خطأ. فالقوة الإيمان في القلب مثمرة لقوتها في أعمال الجوارح، ونقص إيمان القلب مثمر لنقص أعمال الجوارح، فهناك تلازم كما ذكر شيخ الإسلام بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأما الإيمان يكون تام، المشروع يكون تاما في القلب، فالإيمان لا يتم إلا بشعب الإيمان، منها ما هو في القلب ومنه ما هو يعني متعلق بالجوارح واللسان. ولكن إذا قصد الإيمان التام في القلب هو الإيمان الذي شرع للقلب، فإن الإيمان قد يتم في القلب بحسب قيام الشعب القلبية التي شرعت للعبد أن يعتقدها بقلبه. أما الإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة، فإنه لا يتم إلا بأعمال القلوب والجوارح. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.